أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك فطرهن وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قالوا حرقوه

فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان إذ نفشت فيه غنم القوم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم كنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن طير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم يغوصون له ويعملون وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.